قال وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود النسائي. البول الصغير نجس، بول الآدمي نجس كما قلنا قبل قليل، ولكن يختلف الصغير الذكر أنه يكون بوله أقل نجاسة، أقل نجاسة، لا أنه طاهر وإنما أقل نجاسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية، يعني البنت الصغيرة التي لم تأكل الطعام ما زالت رضيعة يعني، ويرش من بول الغلام، يعني يكفي النضح فيه ما يحتاج تغسله تفركه، لكن بول الجارية تحتاج. طبعا هنا قد يقول قال شو الفرق، ما الفرق؟ أنا أذكر طلعت من بعض الإخوة يشوفونها يعني من ناحية طبية، يعني قصدي يعني كيميائية، يعني هل هناك فرق يعني في التركيبة الكيميائية لبول الغلام بول؟ بعض الشباب قال نعم هناك فرق معروف وكذا وهاتي، بس ما حكي يعني ما شفت شيء، يعني إذا حكيكم يقدر يبحث فيها طيب، يعني إن نحل كيميائية أو يقرأ فيها بحثا أو شيء، إن بول الصبي الصغير يختلف عن بول البنت الصغيرة، أما الكبار كلهم واحد. هنتكلم لي يرضع الرضيع ما زال يعتمد على الرضاع، طيب بالنسبة بول الصبي وبول الجارية. الأمر الثاني قالوا هذا مما خففت به الشريعة، لأن الناس مجبولين على حب الذكر أكثر من الأنثى، حتى الحريم تبي الابن ما تبي البنت، والابن لأنه يحمل اسم أبيه وأنه باكر يشتغل ويساعد والده وأنه هو اللي قاعد معاهم ويعيش معاهم، والبنت باكر تتزوج وتروح وتصير مرت فلان أرسون وعيالها مو عيالنا، وإذا قالوا أبناؤنا بنو بنينا وبنو بناتنا أبناء الرجال أباعدي، يعني فلذلك قالوا الناس مجبولين على حب الذكر أكثر من الأنثى، ويلعبون الذكر أكثر من الأنثى، وبالتالي يبول عليهم أكثر من الأنثى، لأن ممكن ثم يلعبونه وينكزونه وكذا هاتي، فخفف لأجل هذا في بول الأصلين باب التيسير للمشقة،